انزل احباب اللي دوفي ليه. مواب وعزان راغر مواب ويجا سلاف وخواب ويجا سلاف وخواب ويجا وواليا نواب يقوت للخير واب بعد سلاف رخام بعد سلاف رخام تعاد اللي